الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال: وأما سائر ما فيه شروط الضرورة والذي هو دائم من غير ضرورة فهو أصناف المطلق الغير الضروري. قسم الشيخ أولا القضايا إلى عامة والتي هي غير موجهة وإلى موجهة، والموجهة إما بالضرورة بأقسامها كما قال، أو تكون دوام من غير ضرورة أو تكون وجودية. ثم بين أقسام الضرورة أشرنا إليها في البحث السابق: الضرورة الأزلية والضرورة الذاتية والوصفية والشرط المحمول والمؤقتة بوقت معين وغير معين. ستة أصناف من الضرورة تعرضنا إليها، عليكم السلام. هنا الشيخ بعد أن تعرض للفرق بين الضرورة الذاتية والضرورة الأزلية قال: أما سائر القضايا الضرورية، يعني غير الضرورة الذاتية والأزلية، والدائم من غير ضرورة، فهذه تسمى بالمطلقة الخاصة. احنا عندنا مطلقة عامة ومطلقة ايه؟ خاصة. وبعرفهم هذا المصطلح. المطلق العام يعني المطلق عن الجهة، المطلق الخاص يعني المطلق عن الضرورة الذاتية الذي يشمل الضرورات اللي الأربعة بعد هم ستة، أزالية وذاتية خرجة، يبقى الأربعة وصفية وشرط المحمول والوقت المعين وغير المعين، أربعة. والدائم غير الضروري، إذن الضروريات الأربعة والدائم غير الضروري تسمى بالمطلقة الغير الضرورية، يعني المطلقة الخاصة. واضح أم لا؟ على خلاف المطلقة العامة اللي هي المطلقة العامة يعني المطلقة عن الجهة، أما هذه المطلقة عن إيه؟ عن الضرورة الذاتية. واضح أم لا؟ وأشرنا في باب البرهان أنه وقع اختلاف بين تلاميذ المعلم الأول في معنى المطلقة، عندما جاء في التعليم الأول أن القضايا إما مطلقة وإما ضرورية وإما ممكنة، اختلف في هذه المطلقة. بعضهم قال المطلقة يعني المطلقة العامة، يعني ها، ثم بعد ذلك التي تقابل المطلقة العامة يعني الموجهة، الموجهة إما تكون ضرورية وإما تكون ممكنة. ونقل: لا، هذه هي المطلقة الخاصة، وتكون القسمة هكذا: القضية إما بالقوة إما بالفعل، اللي بالقوة هي الممكنة، والتي بالفعل إما ضرورية والضرورة الذاتية، وإما مطلقة عن الضرورة والضرورة الخاصة، تشمل الضروريات الأربعة والدائم غير الإيه؟ الضروري. هذه الخلاف بين التلاميذ المعلم الأول في تعريف المطلقة. المهم الشيخ يقول عندنا مطلقة عامة ومطلقة خاصة، ما دخل بينهما. المطلقة العامة يعني المطلقة عن الايه؟ عن الجهة في قواعد الموجهة، والمطلقة الخاصة يعني المطلقة عن الايه؟ عن الضرورة الذاتية، تشمل ماذا؟ الأربع ضروريات والدائم غير الايه؟ الضروري. قال: وأما سائر ما فيه شرط الضرورة غير الضرورة الذاتية والأزلية والذي هو دائم من غير ضرورة فهو أصناف المطلق الغير الضرورة، يعني المطلق الخاص. ثم قال: وأما مثال الذي هو دائم غير ضروري. شوف، الدائم غير الضروري إما يكون شخصي وإما يكون كلي. الشخصي شيء طبيعي، ممكن مثلا في بلاد السودان كل واحد يولد فهو أسود دائما، وإن كان مو ضرورة ذاتية للإنسان إنه يصير أسود، هذا يصير اتفاقي. أو إنسان في الشام مثلا كل واحد أبيض مثلا، أو يبقى أبيض طول حياته برغم مو ضروري يكون أبيض، أنت تصير أبيض من أولادك إلى مماتك أبيض دائما أبيض، ولكن هذا دائما يعني بالضرورة الذاتية، لا، دائم غير ضروري، هذا بقضايا الشخصية. ولكن إذا كان دائم كلي، الفلاسفة يقول هذا محال، ان يكون دائم كلي غير ضروري. ليش؟ لان الدوام الكلي كاشف عن السبب ليه الذاتي. بعد الذاتي هو اللي يكون دائميا، الاتفاق ما يكون دائميا بنحو كلي، قد يتفق في شخص شخصين، اما بنحو الكلي فلا كلي دائم غير ضروري ما عندنا في الوجود. كل كلي دائمي فهو ايه؟ ضروري، ضروري بالضرورة الذاتية. ولكن توجه، هل كل كلي ضروري؟ لا، قد يكون كلي وليس ايه؟ بالضروري. مثل ماذا؟ اذا كان مؤقت مو دائم، مثل الكواكب مثلا، كل الكواكب لها شروق وغروب لكن في وقت ايه؟ معين مو دائم. نعم، الكل الدائم لابد ان يكون ايه؟ ضروري. اما ليس كل كل يكون ضروري، قد يكون كل مؤقت وغير ضروري. اما الكل الدائم يعني غير المؤقت، هذا دائما يكون ايه؟ عليكم السلام، يكون ضروري. فهمتني ام لا؟ طيب، فاذا عندنا هنا دائم غير ضروري شخصي كما يقول الشيخ هنا. واما مثال الذي هو دائم غير ضروري فمثل ان يتفق لشخص من الاشخاص ايجاب عليه او سلب، او سلب عنه صاحبه ما دام ايه؟ موجودا، كالبياض للابيض او السواد للايه؟ الافريقي الاسود. ها، شخصي يصحبه دائما لكن لا بالضروره. ولم تكن تجب تلك الصحبه، يعني تجب ايه؟ بالضروره، لكن دائم الافريقي دائما اسود لكن مو بالضروره. فهذه دائم غير ضروري. كما انه قد يصدق ان بعض الناس ابيض البشره ما دام موجود الذات، هذا مثال، وان كان ليس ايه؟ بضروري. واضح ام لا؟ عليكم السلام. فهذا مثال للدائم غير الايه؟ الضروري، لابد يكون شخصي، لان الدائم الكلي لابد يكون ايه؟ ضروري، مو الكلي ضروري، الدائم الكلي. ثم قال: ومن ظن ان لا يوجد في الكليات حمل غير ضروري فقد اخطأ. في واحد قال كل كلي ايه؟ ضروري. لا يا أخي، كل كل دائم ضروري صحيح، أما كل كلي كل كل مؤقت ليس بالضروري، بس الشروق والغروب للكواكب أو الخسوف والكسوف للقمر والشمس مؤقت، كلما توسطت الأرض بين الشمس والقمر انخسف القمر، بس في وقت معين وقت التوسط. واضح ام لا؟ فكتكون القضية كلية وليست بإيه؟ بضرورية. نعم، الكلية الدائمية ضرورية، أما الكلية المؤقتة ليست بضرورية، مش شرط. لذلك يقول: ومن ظن أن لا يوجد في الكليات حمل غير ضروري فقد أخطأ، فإنه جائز أن يكون في الكليات ما يلزم كل شخص منه، يعني من الكليات، متى؟ إن كانت له أشخاص كثيرة، إن كان هذا الشيء له أشخاص كثيرة إيجابا أو سلبا وقتا ما بعينه، اكتب وقتا ما بعينه، كل مؤقت إيه الإشكال ومو ضروري، وقتا ما بعينه مثل ما للكواكب من الشروق والغروب، وللنيرين مثل الكسوف، أو وقتا غير معين مثل ما يكون لكل إنسان مولود من التنفس وما يجري مجرى كل إنسان متنفس في وقت إيه؟ ما لا بالضرورة. وضع لا، كل كوكب يغرب ويشرق في وقت ما لا بالضرورة، قضية كلية غير ضرورية. فإذا ليست الكلية تسوق إليه الضرورة. نعم، الكلية الدائمية تسوق إليه الضرورة، أما الكلية المؤقتة يعني غير الدائمية قد تكون غير إيه؟ ضرورية. واضح ام لا؟ وضرب مثال بالشروق والغروب للكواكب، هذا بالنسبة للوقت المعين، أو التنفس وهو مؤقت، يعني في مؤقت في وقت إيه؟ غير معين. ثم قال: والقضايا التي فيها ضرورة بشرط غير الذات فقد تخص باسم المطلقة. هذا يقولون المطلقة الخاصة، يعني المطلق عن الضرورة الذاتية، وقد تخص باسم الوجودية كما خصصناها به في أين؟ في صفحة 144 عندما قال في قبل المطلقة العامة: وإما أن يكون قبولين فيها شيء من ذلك، إما ضرورة وإما دوام من غير ضرورة، وإما وجود من غير دوام وضرورة. شوف، إذن الشيخ طارة أطلق على القضايا التي مسلوب عنها الضرورة الذاتية ولكن ضرورية عن الضرورات غير الضرورة الذاتية بالمطلقة الخاصة، أو قال نخصها بالوجودية، وهذا أفضل. ليش؟ لأن المطلقة الخاصة مضى أنها تشمل أيضا الدائم غير ليه؟ غير الضروري، بالإضافة للضرورات الأربعة الوصفية والشرط المحمول ووقت معين وغير المعين، قلنا الدائم غير الضروري كما مضى في أول البحث. فتمام المطلق المهم، فقد وقد تخص اسم الوجودية، فالأفضل تطبق القضية الوجودية هي التي يقول وجود بغير ضرورة، يعني وجود بغير ضرورة إيه؟ ذاتية. واضح أم لا؟ فقد تدخل معها الدائمة غير الضرورية وقد إيه؟ تخرج. القدر المتيقن في المطلقة الخاصة وفي الوجودية هي القضايا التي تكون فيها وجود من غير ضرورة، من غير ضرورة إيه؟ ذاتية، سواء كانت الأربعة الضروريات الأربعة أو معها الإيه؟ الدائم غير الإيه؟ الضروري. فقد تساوق المطلقة الخاصة الوجودية وقد تختلف عنها، تكون المطلقة الخاصة أعم إيه؟ منها، لا تشمل الدائم غير الضروري، في حال أن الوجودية فقط تشمل إيه؟ الضروري فقط بالدورات الأربعة بدون الدائم غير الإيه؟ غير الضروري. واضح أم لا؟ فقد تكون مساوية لها، يعني تشمل الضرورات الأربعة والدائم غير الضروري، وقد مختصة فقط بالضروريات الأربعة، والأمر سهل. إشارة إلى جهة الإمكان. الإمكان هنا بحث جهة الإمكان، فرغنا من جهة الضرورة بأقسامها الستة والأربعة، بينا القضايا والدوام غير الضرورة، فرغنا، يبقى الإمكان. الشيخ لما توجه لي الشيخنا يدخل في بحث الإمكان. عندنا إمكان خاص، إمكان عام، وإمكان خاص، وإمكان أخص، وأخص الأخص، أربعة أصناف الإمكان. توجه الإمكان العام، هو سلب ضرورة العدم، يسمى إمكانه عام، لأنه هو الذي يسمى في العرف، قل ممكن يعني ليس بمحال، ليس بممتنع، ثم الإمكان العام. يقال هذا الإمكان العام هو سلب ضرورة العدم، يعني سلب الامتناع، يعني ليس بممتنع، يعني ليس بمحال، لأن هذا العرف يستعمل. وهذا يندرج تحته الإمكان الخاص، وهو استواء له النسبة إلى الطرفين، ويشمل إيه؟ الوجوب. وأنا تقول أن الباري سبحانه وتعالى ممكن، يعني ليس إيه؟ بممتنع. الباري ممكن بالإمكان العام، ليس ممتنع. إذا ليس ممتنع عم يكون واجب الوجود أو ممكن إيه؟ الوجود. هذا هو الإمكان العام. أما الإمكان الخاص فبعد سلب الضرورتين، مو ضرورة العدم فقط، سلب الضرورتين، ضرورة الوجود بعد مستوى النسبة، وانا يخرج الباري سبحانه وتعالى. الباري ما يسمى ممكن، يسمى واجب، ما يدخل فيه الواجب. الامكان الايه؟ الخاص. اذا عندنا نعم نعم مادة ايش؟ اي نعم احسن، غير خاص وهو مادة احسن. الشيخ يقول الامكان الخاص هو في الواقع مركب من امكانين عامين، سلب الضرورة، سلب الضرورتين، ضرورة العدم وضرورة الايه؟ الوجود. واضح ام لا؟ ممكن يعني ما ليس بواجب او ليس ممتنع، سلب الضرورتين يصير الامكان الخاص مركب من الايه؟ من الامكان، من امكانيين عامين. اذا قلنا ان الامكان العام يعني سلب أحد الضرورتين مثلا، ضرورة الوجود أو العدم، فيصير سلبهما إمكان خاص. واضح ملا؟ قال الإمكان إما أن يعنى به ما يلازم سلب، ما يلازم سلب ضرورة العدم وهو الامتناع على ما هو موضوع له في الوضع الأول، الوضع الأول يعني العرفي، وهنالك ما ليس بممكن فهو ممتنع، يعني هذا الوضع الثاني. والواجب محمول عليه هذا الإمكان، الإمكان العام، لأنه ليس ممتنع. وإما أن يعنى به ما يلازم سلب الضرورة في الوجود والعدم جميعا، يعني سلب الضرورتين على ما هو موضوع له بحسب النقل له الخاصي. فعايز يقول المعنى الأول يقابله الممتنع، ليس ممكن يعني ليس يعني ممتنع، ويدخل فيه الواجب، والثاني سلب الضرورتين يخرج منه الواجب بعد، وهو المعنى الخاص النقل الخاص نقول منقول منطقي. وإما أن يعنى به ما يلازم سلب الضرورة في الوجود والعدم جميعا على ما هو موضوع له بحسب النقل الخاص المنطقي، حتى يكون الشيء يصدق عليه الإمكان الأول في نفيه وإثباته جميعا، سلب ضرورة الوجود وسلب ضرورة الإيه؟ العدم والسلب، حتى يكون ممكنا أن يكون وممكنا ألا يكون، هو هذا أي غير ممتنع أن يكون وغير ممتنع ألا يكون، هو يعني مركب من إمكان عم من إمكانين عامين. فلما كان الإمكان بالمعنى الأول مثنت، فلما كان الإمكان بالمعنى الأول يعني الإمكان العام يصدق في جانبيه جميعا، يعني يصدق في جانبيه الإمكان الخاص، خصه الخاص باسم الإمكان، وصار الواجب لا يدخل فيه، وصار الواجب انت لحظة واحدة، لما كان الإمكان بالمعنى الفرد الثاني لحظة يصدق في جانبيه جميعا، لا ليش الأول احنا قلنا ان يعني الـ الـ الـ الـ لا يعني يقصد عايز يقول ان الإمكان العام يصدق في جانبيه يعني في جانب الايه الإمكان الخاص، واضح ام لا؟ كما قال قبل ذلك يصدق عليه حتى يكون شيء يصدق عليه الإمكان الأول في نفيه وإثباته جميعا، في جانبيه يعني في النفي والإيه والإثبات، يعني الإمكان العام يصدق عليه في جانبيه يعني في جانب النفي والإيه والإثبات، فشير المعنى الأول والصحيح. فلما كان الإمكان بالمعنى الأول يصدق في جانبيه جميعا، يعني في جانبي هذا المعنى الثاني في جانبي النفي والإثبات جميعا معا، خصه الخاص يعني المنطقي باسم الإمكان، وصار الواجب لا يدخل فيه، وصارت الأشياء بحسبه إما ممكنة وإما واجبة وإما ممتنعة. واضح؟ مادة صار مادة بعد من المواد الثلاثة التي تقابل الوجوب والامتناع. وكان بحسب المفهوم الأول يعني الشيء بحسب المفهوم الأول أو الأشياء المفروض وكانت بحسب المفهوم الأول إما ممكنة وإما ممتنعة، يعني بحسب الإمكان الأول تصير الأشياء نحوين إما ممكن وإما ممتنع، وممكن واجب وممكن خاص، وأما بناء على الممكن الثاني المعنى الثاني الممكن الخاص تصير ثلاثة. وكانت أي الأشياء بحسب المفهوم الأول إما ممكنة وإما ممتنعة، فيكون غير الممكن بحسب هذا المفهوم أي الثاني الخاص بمعنى، بمعنى إيش؟ بمعنى غير ما ليس بضروري، يعني غير ضروري إيه؟ ضروري الوجود والعدم، ما ليس بضروري مطلقة، فيكون الواجب ليس بممكن بهذا ليه؟ المعنى، لأن الواجب ضروري ليه؟ الوجود، وهذا ليس بضروري على الإطلاق. إذن تبين مسألة الإمكان العام والخاص سهلة ما يحتاج إليه. ثم يقول وهذا الممكن يعني الممكن الخاص يدخل فيه الموجود الذي لا دوام لا دوام ضرورة لوجوده، وإن كانت له ضرورة في وقت ما كالكسوف. أها، يقول لك التفت، هذا الإمكان الخاص هذا بيمهد للإمكان الأخص، الإمكان الخاص هذا حيصير عام بالنسبة للذاتي بعده. يقول هذا الإمكان الخاص يشمل الضروريات الأربعة أم لا؟ يشمل. واضح؟ ممكن يشمله، يشمل وجودية أحسن، يشمل وجودية، لأن هذه يدخل يشمل. طبعا يشمل، هو يشمل أكسف، يشمل المأمور مشروطة، يشمل هذا اسمه اللي هو بالمؤقت، المؤقت القبر ممكن الانخساف، مو منخسف مع منخسف بالضرورة في وقت ما، ممكن الانخساف يشمل الإمكان الخاص، يمكن أن ينخسف ويمكن ألا ينخسف برغم أن انخساف القبر بالضرورة له الوقتية، صحيح أم لا؟ فيدخل فيه الضرورة له المؤقتة. قال وهذا الممكن أي الخاص يدخل فيه الموجود الذي لا دوام ضرورة لوجوده، يعني مو دائم الدوام ضروري، يعني ايه؟ مو ضروري على نحو الدوام، ضروري على نحو الايه؟ الوقتية، ضروري مؤقت مو ضروري دائم. الذي لا دوام ضرورة لوجود يعني المؤقت، ضروري الوجود بالمؤقت، وإن كانت له ضرورة في وقت ما كالكسوف. واضح؟ ها؟ معين وغير معين. نعم، هو لذلك، وحتى المشروط، والمشروط بدون الشرط ممكن. تقول الإنسان متحرك، الإنسان مثلا متغير بشرط أن يكون متحركا، الإنسان أو الإنسان كاتب بشرط أن يكون إيه؟ متحرك الأصابع. ولا هو نفس الكتابة ممكنة، لو الاشتراط لكان إيه؟ يعني فقط في ظرف الاشتراط يصير ضروري، أما في لا خارج ظرف الاشتراط يصير إيه؟ ممكن خاص، الإنسان كاتب بالإمكان الخاص. فهمتني أم لا؟ طيب، فنفس الشيء هذه الضرورة مؤقتة، الضرورة الشرطية خارج الظرف الاشتراط، خارج ظرف الوقت ممكن؟ ممكن، فتشمل كل القضايا الضرورية غير الذاتية غير الوجودية، ويشمل الدائم غير الضروري أيضا. قال وقد يقال ممكن ويفهم منه معنى ثالث غير العام والخاص، وهو لسمين الإمكان الأخص، فكأنه أخص فكأنه أخص من الوجهين المذكورين. ما هو؟ وهو أن يكون الحكم غير ضروري البتة، ولا في وقت كالكسوف، ولا في حال يعني مشروطة كالتغير للمتحرك، بل يكون مثل الكتابة للإنسان، الإنسان كتب هذا سلب جميع الضرورات. ممكن الأخص هو هذا الذي يسلب عنه إيه؟ جميع الضرورات حتى المشروطة والمؤقتة، حتى المشروطة وليه؟ والمؤقتة تسلب عنه. هذا يصير أخص أم لا؟ أخص، لأن تاني عم ليه؟ المشروطة والمؤقتة الإمكان الخاص، أما هذا يختص بفقط بليه؟ بغير الضروريات، لا يشمل الضرورات غير الذاتية، ضرورات الأمن يشمل، فهنا يصير أخص، لذلك مهد لها. أما قال الإمكان الخاص يشمل الضروريات الأخرى المؤقتة اللي هي الوجودية بصفة عامة والمشروطة، قال هذا الذي يخرج الضرورة المؤقتة كالكسوف والضرورة المشروطة بس ضرورة الحال، هذا متحرك متغير بشرط الحركة بشرط التحرك. واضح؟ تخرج منه الضرورة الوصفية والضرورة الايه؟ الوقتية. توجه. وهذا خارج طبيعي، هذا داخل، لأن الدائمة غير الضرورية داخل فيه بعد، داخل فيه، داخل فيه. مثل الأبيض، إنسان أبيض وكان دائما أبيض لكن مو ضرورة، دائم غير ضروري، داخل في الأخص، داخل ليس فيه رائحة ضرورة. دائم غير ضروري. أن يكون الحكم غير الضروري، أن يكون الحكم غير ضروري البتة، يعني مطلقة، ولا في وقت كالكسوف يعني الضرورة الوقتية، ولا في حال، اكتب الضرورة الوصفية، ولا في حال كالتغير للمتحرك، تأخذ المتحرك متغير ما دام إيه متحركة، صحيح؟ شروط عامة. بل يكون مثل الكتاب بدل الإنسان، الاستنكار. هذا يسمى الإمكان الإيه؟ أخص. اللي أحسن في الإمكان الأخص. نعم. اتفق. فهنا تصير الاعتبارات كام؟ أربعة. الجهات أربعة إلى الآن. واجب وممتنع وممكن خاص. يقول الجهة أعم إليه من المادة. فتكون حينئذ الاعتبارات أربعة: واجب وممتنع وموجود له ضرورة ما، يعني ممكن خاص، وهي الضرورة الوصفية والوقتية. موجودة الممكن الخاص. نعم. لا، فيتكون الاعتبارات الإجهات يعني واجب وممتنع وموجود له ضرورة ما، يعني ممكن الخاص، وشيء لا ضرورة له البتة، يعني ممكن الخاص. نعم. الأمكان العام داخل فيه التكرار، داخل فيه الواجب وممكن الخاص. ليش نفر؟ عنوان يندرج تحته ليه؟ اثنين، فهم؟ لا، الممكن العام يستر فيه الواجب وممكن الخاص، ذكرنا واجب وممكن خاص، مفصل بالتفصيل. واجب ممتنع ممكن خاص ممكن ايه اخص. هذه الاعتبارات. طيب، ثم قال: وقد يقال ممكن ويفهم منه معنى اخر وهو اخص الاخص. ايش توجه؟ هذا يسمى في الامكان الاستقبالي. انت توجه هنا الممكن الاخص، وان خلا من الضروره الوصفيه والضروره المؤقته، لكن فيه ضروره ايه؟ نسيت انتم شرط المحمول. الانسان موجودا بالضروره ما دام موجودا. هذا الانسان، الانسان كاتب، مش هذا ممكن اخص؟ الانسان كاتب بالضروره ما دام ايه، فلازمته ليه الضروره بشرط المحمول. فاحنا عايزين نبحث عن ممكن يكون اخص من الاخص، يعني ليس فيه اي ضروره ولو بشرط ليه، وهذه لا تكون الا في الاستقبال، يعني بعد لم يوجد. لانك لو فرضته موجود، الشيء ان وجد يصير موجود بالضرورة بعد. أحسن. إذا أخذته في أنه بالحظ أنه في الماضي معدوم، يصير إيه؟ معدوم بالإيه؟ بالضرورة بعد. فيأخذ الاستقبال حتى يكون إيه؟ ما يشترط فيه إيه؟ الشرط ده. أحسن أنتم مشغول. ولكن الشيخ يرد عليهم يقول له: أنت متقول في المستقبل، هذا المستقبل وضعه الحالي إيش؟ يقول: لا، لا ينبغي أن تأخذه موجودة حتى ما يكون ضروري شرط إيه؟ شرط المحمول. يقول له: لو أنت أخذته أنه هو في الآن معدوم، فأخذ أخذته بشرط العدم، فأخذت فيه ضرورة العدم. إن الشيء الآن إما ضروري الوجود فوجد، أو ضروري العدم فلم يوجد بعد. يقول له: أنت ما ينبغي أنك تشترط أيها المستقبلي بالله بأن يكون الآن معدوم، لأن ما في فرق بين ضرورة العدم وضرورة ليه الوجود. أسكت أسكت، تنظر فقط للمستقبل. تقول: الإنسان كاتب في المستقبل، بالإمكان أخص الأخص. فهمت إزاي؟ طيب، والآن يقول: ما أنظر لا بشرط عني الحالة الفعلية. إذا قلت الحالة الفعلية بشرط ألا يكون موجودة، يخص يعني معدوم بعد، فخص في ضرورة العدم. انت اردت ان تهرب من ضرورة الوجود وقعت في ضرورة ليه العدم المحسن، فانت ما تنظر للحاضر لا للماضي ولا للحاضر، انظر فقط للمستقبل. تقول كاتب بالامكان الاستقبالي اللي هو اخص الخص، لان هذا مجرد حتى ضرب بشرط ليه المحمول. يقول هي البحث هذه كلها نعم نعم لا يستقطن ايه اي ضرورتين، ما هو بشرط المحمول. انت الوقت هو بعده ولا لم يوجد الان؟ لم يوجد بعد، انت لا تنظر لانه هو الان موجود ولا معدوم. انت مشكله انه هو الامر الشرط المحمول ان هذا في حاله الايه الوجود، اما اذا كان في المستقبل لم يوجد بعد وضع عمله. طبعا المحافظ هيشكل، اعتقد يشكل في مكان اخر، يقول هذا الكلام هذا بلحاظ عدم الايه النظره غير الفلسفيه، ولا الشيء كل شيء بحسب القضاء والقدر في المستقبل، اذا اما موجود بالضروره اما معدوم بالايه بالضروره، يعني في علم الباري سبحانه وتعالى وفي لوح القضاء والقدر ما عندنا احنا مستقبل بالنسبه لجهلك انت، ما عارف من غدا سيوجد من غدا لا يوجد، لكن في المستقبل لن يوجد الا ما قد وجد في علم الباري، ولن يعدم الا ما قد عدم في علم الباري تعالى. واضح؟ مستقبل امر نسبي، لكن المساله مساله فلسفيه، مساله منطقيه بحسب الاحتمالات بغض النظر عن قانون العليه وقضايا هذه. المهم قال وقد يقال ممكن ويفهم منه معنى آخر، هو أن يكون الالتفات في الاعتبار ليس لما يوصف به الشيء في حال من أحوال الوجود من إيجاب أو سلب، بل بحسب الالتفات إلى حاله في الاستقبال. فإذا كان ذلك المعنى غير ضروري الوجود والعدم في أي وقت فرض في المستقبل فهو إيه؟ ممكن. الكتابة تثبت لزيد في المستقبل بالإمكان، خلاص يمكن أن تثبت ويمكن أن لا تثبت. ليش في المستقبل؟ حتى نهرب من شرط المحمول، وما دام موجودة واضح لا مثلا. ثم يقول ومن يشترط في هذا يعني الإمكان الاستقبالي أن يكون معدوما في الحال فإنه يشترط ما لا ينبغي، هيوقع نفسه في مشكلة وهي ضرورة العدم. عايز يهرب من ضرورة الوجود يقع في ضرورة ليه العدم. يا أخي لا تنظر إلى الحال، انظر فقط إلى المستقبل. ولذلك لأنه بحسب إنها وذلك لأنه يحسب أنه إذا جعله موجودا أخرجه إلى ضرورة ليه الوجود، ولا يعلم أنه إذا لم يجعله موجودا بل فرضه معدوما فقد أخرجه إلى ضرورة الايه العدم. فإن لم يضر هذا لم يضر ايه ذاك، فأنت ما تفرضه معدوم ولا تفرضه ايه موجود، توجه فقط إلى المستقبل، تقول كاتب في المستقبل. أما هو الآن ماذا؟ ما تنظر، تنظر إلى المستقبل فقط. الفصل الرابع إن شاء الله البحث القادم. الحمد لله رب العالمين.